الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لحظة شوي. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا غمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا تعرفون يعني هذا الباب ما جاء في التغليظ معروف مشهور، الحديث مشهورة، لكن بالنسبة للتصوير التصوير الفوتوغرافي الآن، هل هو داخل في هذا التصوير التغليظ الذي ورد في التصوير أو ليس بداخل؟ تعرفون خلاف العلماء المعاصرين فيه، وأن بعضهم يقول أنه داخل وبعضهم يقول لا ليس بداخل، لأن التصوير الفوتوغرافي عبارة عن حبس الصورة التي خلقها الله عز وجل، فليس هناك يعني إساءة أدب مع الله أو محاولة يعني خلق يعني يشبه خلق الله عز وجل. وأما الفيديو كما تعرفون الشيخ المعتمين يقول أنه لا يدخل في التصوير المحرم، لا يدخل التصوير المحرم. والشيخ ابن باز رحمه الله أيضا في آخر حياته رجع عن تحريم، كان يرى تحريم تصوير فيديو، في آخر حياته رجع عن هذا التحريم إلى الجواز، ومقطعه موجود ومتداول أنه رجع إلى جواز التصوير بالفيديو. ها؟ إيش؟ ما ليس فيه مضاهاة لخلق الله، ليس فيه مضاهاة لخلق الله. والصورة أيضا كما يعني ذكروا عندنا في المذهب أن الصورة هي التي تكون لجميع أعضاء الإنسان التي يعيش معها، أما إذا كان صورة مع لا يعني تبقى معها، نعم لا يعيش معها كنصف الصورة مثلا، نصف الوجه والصدر والبطن، هذه ليست بصور. نعم. حتى شيخ لو غلبت. نعم. حتى لو غلبت مثلا الرأس. إذا قلنا ليس بصورة. ما يجي شيخ من ناحية قلة التعظيم. ما هو التعظيم أصلا محرم يعني؟ ما هو التعظيم المحرم؟ هو الخوف من عبادته كما فعل قوم نوح. هذا الآن ليس يعني ليس فيه شيء من العبادة ولا

وأن الذي حصل هو نزول الفضة والاضطراب اللي حصل في العالم هو الذي يعني سبب نزول الفضة وقيمة الفضة وأنها صارت رخيصة جدا. وسبحان الله ما حصل هذا بالنسبة للذهب، يعني لماذا لم يحصل للذهب مع أن الذهب يعني ليس كالبترول الآن، ومع ذلك ماسك نفسه، بل أغلى من البترول. هو أغلى من البترول. هو من عام 1800 حسب الإحصائيات كانت الفضة والمعيار بين الذهب والفضة متقارب، بل حتى أنهم جاءوا من النقوش القديمة في عهد الفراعنة. أي كم الأونصة الذهب تساوي لأنها منحوتة على بعض المسلات والجدران في مصر. عجيب. فراعنة؟ الفراعنة. العجيب من الدراهم الدنيا قالوا أنها أصلها الفراعنة. غريب والله، فراعنة لهم حضارة عظيمة. واليونان والروم. أه؟ واليونان والروم. فكانت التوازن. ولكن اللي عارف. ودنا نسوي معك لقاء. لكن لقاء مفتوح. تسلم يا شباب. اللي حصل الحرب العالمية وأمريكا والصين وصار بينهم اقتصادية. نعم. ثم أصبحت فيه اتفاقيات على تحديد سعر الفضة. نعم. وتثبيته. ثم بعد ذلك حصل جذب، يعني قصة طويلة. فاتفقوا على تثبيتها. ثم بعد ذلك ضعفت المنتجات الفضية وقل الطلب عليها. أي. وانخفض والذهب انجلترا وغيرها من الدول أصبحت أول شيء انضغطت وأقل من الذهب. فالذهب ارتفعت أسعاره. بينما الفضة أخذت تنزل أو تثبت تكسد لعدم رغبة الناس فيها. هذه القصة سبحان الله. صار ولا هي تفاصيل. وهذا سبب لنا إزعاج كبير صراحة في عدم معرفة التقاويم، يعني تقويم الأشياء. وحتى الاضطراب في الذهب ترى أيضا يبعدنا عن الحقيقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها في قيم الأشياء بالذهب والفضة. الله المستعان. الشيخ حمزة يقدر يساعد في الموضوع هذا. حمزة يعقوب كيف؟ إذا درس عبر التاريخ أنا أسدد أسعار الذهب والفضة ويوجد التناسب اللي بينهم، يعني التناسب الطبيعي اللي من هنا إلى المتوسط، الفرق بين الذهب والفضة. أيه. بناء على المتوسط نستطيع أن نأتي في الأصل متوسط الحساب. أي بين الذهب والفضة. جيد. أشوف أخليك تواصل معه. خليك تواصل معنا لعل يعني نحصل على نتيجة ولو تقريبية في هذا الشأن. طيب اليوم سنبدأ في مسألتين مراد يعني بهما أو أكثر من مسألة. المسألة الأولى في القلتين، والمراد بذكر هذه المسألة أن العلماء يقدرون السوائل بالوزن وليس ب الحجم، يقدرون السوائل بالوزن وليس بالحجم. ومع ذلك وجد من قدرها بالحجم، وأنا ذكرت هذا وسيأتينا إن شاء الله. نعم. بسم الله. ها؟ مثل اللتر يعتبر حجم. أي اللتر حجم. لأنهم قلتين سيأتينا أنهم يقدرونها بالدراهم والدنانير وهي كلها مثاقيل، بينما المفروض يقدرون بالحجم. ما حجم حجم. وسيأتينا في يمر معنا في باب الربا والصرف أن السوائل كلها إيش تقدر بالكيل، الكيل اللي هو الحجم، الحجم. لكن هنا في باب الطهارة كذلك العسل في باب الزكاة يقدرونه بالوزن، يقدرونه بالوزن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الثاني في المكاييل والموازين. المسألة الأولى في القلتين اللتين يذكرهما العلماء في باب المياه. يقدر العلماء القلتين بخمسمائة رطل عراقي، ويحول العلماء القلتين المقدرتين بالحجم إلى الوزن، فالنظر إلى وزن الماء الذي في القلتين. إذا النظر إلى وزن الماء الذي في القلتين وليس إلى حجم الماء الذي في القلتين وبينهما فرق طبعا كبير، بينهما فرق كبير. نعم. ايش الله يعينك. وزن القلتين من جرامات 500 ترك ضرب 382.5 جرام يساوي 191.250 جرام، وفي الجرام 191.250 يساوي، يعني قسم الناتج هذا جرامات، يعني كل 1000 جرام كيلو، كل 1000 جرام كيلو جرام، فالناتج يطلع كم؟ 191.25. طبعا هذا ايضا الكيلو من الماء يقابل ايضا اللتر من الماء، فقط في الماء تبيه، يعني يختلف في الزيت في بقيه السوائل تختلف، الكيلو من الزيت يخالف اللتر من الزيت. ها اثقل طبعا. الخاصيه التي في الماء ان الكيلو وزن الكيلو من الماء يعبي لتر، وهذا مضطرد، هذا عند اهل الكيمياء والحساب في الماء فقط. بس ما ادري هل هناك مواد اخرى، لكن في الماء الكيلو يساوي حجم الذي يعبي لتر من الماء. نعم. الماء فيه اكسجين. ها الماء فيه اكسجين بالنسبه للكيمياء. عجيب. جزء الماء أكسجين، ها؟ يعني إيش معناه؟ يعني ذرتين هيدروجين وواحدة أكسجين. طيب شلون إذا دخلنا فيه ما نتنفس؟ ما في أكسجين؟ موجود بس ما يكفيك. كم كم؟ لا هيدروجين يغطي الموت. لا يلا مفهوم مثل. يلا. ها عشان نحولها الى كيلو جرامات، اخذنا جرامات وقسمناها على 1000 حتى نخرج كم كيلو جرام، حتى نحولها كيلو جرام او كيلو جرام. نعم. فهذا وزنه، فهذا وزن قلتين من الماء. ولما كان من خواص الماء ان الكيلو جرام منه يساوي لترا، اذا 191.25 كيلو جرام يقابل 191.25 لترا من الماء، والقلتان عبارة عن 5 جرام. إذن اتفق الوزن مع الحجم، اتفق الوزن مع الحجم. نعم. والقلتان عبارة عن 5 قرب يوضع فيها الماء، وقبة حجم، ولكنها عرضة لفقدها على مر العصور والأمكنة. فقدر العلماء القلتين من وزن لأنه لا يتغير على مر الزمان، فقدروا كل قربة بمئة رطل، وهذا بالاتفاق قال الموفق المغني. واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمئة رطل عند العراقي، لا أعلم بينهم في ذلك خلافا، ولعلهم أخذ ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. فقدروا القلتين من 500 رطل عراقي بعد وزن الماء في كل الخمس قرب، وقدروا الرطل بالدراهم والدنانير كما تقدم. ولذا فالمراد من قولهم 500 رطل عراقي أن يكون الماء وزنه 500 رطل عراقي، وكما أن المراد إذن تقديرها بخمس رطل عراقي، خمس قرب هذا حجم، قدروها بوزن وهو 500 رطل عراقي، خمس رطل وزن حتى يحفظ وينقل. نعم. ها الرطل 382.5. نعم. وكما ان المراد في الصاع هو وزن البر الجيد الذي يملا الصاع على حجمه في الصاع، فكذا هنا فالمراد ان يكون وزن الماء اعد وكما ان المراد في الصاع هو وزن البر الجيد الذي يملا الصاع لا حجمه في الصاع، فكذا هنا فالمراد ان يكون وزن الماء 191.25 كيلوغرام لا حجمه. ومما يدل على أنهم أرادوا وزن الماء أنهم قالوا القلتان 500 رطل تقريبا لا تحديد عليه، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. أيضا يقولون فلا يضر نقص يسير، رجعوا إلى الوزن، لا زالوا ماشيين على الوزن، ما قالوا ما يضر مثلا وزن قربة أو قربتين أو نصف قربة أو ربع قربة، لا كلها على إيش الوزن، أو صاع أو نصف صاع، لا كم سيأتي بعضهم قد ذهب الأصواع. قال في الإقناع وشرحه في باب المياه، وهما أي القلتان 500 رطل عراقي تقريبا، فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين عراقية. أما تقدير القلتين من مساحة فهم يقولون كما في المنتهى وشرحه، ومساحتهما أي القلتين أي كل حجم بلى حولها الى وزن حتى تحفظ. كيف نقول ان المقصود هو حولوها العلماء حولوها الى وزن حتى تحفظ وتنقل مثل ما فعلوا في خمسة أوسق حجم حولوها الى 1600 طن العراقي حتى تحفظ وتنقل وزن يتغير لكن الحجم يتغير. مش الاصل من الوزن، الاصل من الحجم. الاصل من حجم حولوها الى الوزن حتى تحفظ وتنقل. هذا سياتينا ايضا في باب الزكاه بيجي النساء كل هذا مذكور. نعم. والمراد مساحتهما اي القلتين اي مساحتهما يسعهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا بذراع اليد. والمراد انك اذا وضعت ماء وزنه 191.25 كيلو في اناء مكعب فهذا هو مساحته ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. المساله الثانيه تنبيه، تقدم ان العلماء طبعا تقدير القلتين بالاصواع هذا بالنسبه لي كارثه، لان انا ذكرت ان التقدير يكون ايش؟ الوزن. إذا قدرت بالأصواع مصيبة، هذا كارثة ويخل القاعدة اللي أنا ذكرت أن التقدير في القلتين بالوزن، فتقديرها بالأصواع مصيبة. نعم. تقدم أن العلماء يقدرون القلتين بالوزن لا بالحجم، ثم إن وجدت تقديرا للقلتين بالأصواع وما رأيته لغير الشيخ عثمان النجدي رحمه الله والشيخ القاسم رحمه الله في حشية على عود المربع قال الشيخ النجدي في ذات باغ وقدر القلتين بالصاع 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع أي 3 أمداد. وقدر الصاع كما سيأتي إن شاء الله 2.40 كيلو جرام، فإذا ضربنا 93.750 ضرب 2.40 كيلو يساوي 191.25 جرام. وذكر الشيخ والحل في هذا طبعا ما هو الحل؟ أننا نقول أن هذه لا إشكال 93 فاصلة يعني 3/4 الصاع. الحل أننا ننظر إلى وزن هذه الأصع في هذه الأصواع، وزن البر في هذه الأصواع، ووزنها يساوي 191.25. طبعا أذكر مع الشيخ أحمد يعني جلسنا مدة طويلة، لأن كل من ينقل هذه الأشياء ينقلها على شيخ الإسلام، وبحثنا في كتب الشيخ كلها تقريبا ما وجدنا، تبين أنها من كلام الشيخ عثمان النجدي في هداية الرابع فقط، هو الوحيد الذي ذكرها، وأظن ابن قاسم رحمه الله تابعها أيضا. نعم. قلت وذكر الشيخ ابن قاسم في الوضوء المربع وعبارته قال الشيخ وقدرها بالصاع 93 صاعة و3/4 صاع. قلت ويعني بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بحثت عن كلام شيخ الإسلام فلم أجد له ولا موضعا واحدا ذكره فيه فيما وقفت عليه من كتبه. وتوبع الشيخ ابن قاسم من بعض المعاصرين في نسبة هذا القول. طبعا توبع بشكل كبير، يعني ابن قاسم توبع من بعده، أن الشيخ الإسلام ذكر أنها 93 صاع و 3/4 صاع، وهذا يعني فيه نظر. نعم. إذا قلنا بالحجم تختلف واجب، تصير تقريبا بيجينا 200 وتقريبا 27 كيلو. نعم. تبع الشيخ بن قاسم. نعم. باعتبار أنه محقق يعني الفتاوى واللي بيبقى. لا ما أدري والله، يمكن أنه في الروض ذكر في حاشية الروض ونسبوه له في شرح العمدة، وبعد البحث الطويل فيه لم أجده ولم أقف عليه، فالله أعلم. ولا أرى التقدير بالأصواع جيدا، لأنه يحتمل أن يكون مقصود به الماء في حجم الأصواع، ولو حسبنا من الأصواع ماء لكان حجمنا كما حجم الصاع الواحد كما سيأتي. طبعا الصاع إذا وضعنا كيلوين واربعين جرام في إناء في الصاع، فإن هذا الحجم سيكون باللترات بالضبط 2.430. هذا حسابية رياضية. إيه. فوزن البر اللي هو مثلا هذا صاع مثلا، وزنه 2.40، لكن الحجم اللي ملأه باللترات 2.400 يكون أكثر. فلذلك احتار كثير ممن كتب في الأصواع والمدود، احتاروا كثيرا، والنتيجة ستختلف. كيف يكون العمل؟ نعم أكمل بيجينا هذا سيأتي في تفصيل أكثر. نعم. حجم الصاع الواحد كما سيأتي 2.43 لتر والكلتان 93.75 صاع. إذا حجم الكلتين على هذا التقدير 93.75 ضرب 2.43 لتر يساوي 2227.8. شفت يا شيخ أحمد كم يصير من 191 ربع إلى 227، لأن إحنا أخذنا بالحجم الآن، أخذنا بالحجم البر في هذه الأصواع. والصاع خاص بالبر؟ لا كلها بالبر، كل البر الرزين كل. كل هذه من الشيخ عثمان يعني؟ كلها من الشيخ عثمان، لكن هذه مشكلة إحنا نقدر نعوض يعني. ما في أي مشكلة يعني. يقول 93.57 يعني مقصود بها الوزن. نعم. اللي تصور البر مع الماء في الوزن. شلون؟ البر والماء في الوزن هل يتساوى؟ البر والماء لا ما يتساوى. لا ما يتساوى. الحساب الآن. الحين قلت لك الحين هو مثلاً كيلوين 40 جرام بر. وباللتر 2.34. كله من البر. إيه من البر. بر كيلوين فإذا جيت الآن إذا باللترات بصير كيلوين أيضا بصير كيلوين أيضا 340 بالكيلو. فالآن إحنا زدنا الآن من كيلوين 40 إلى كيلوين 430. كل هذا في البر. إيه البر إيه. بالماء لا خلاص إحنا بالماء نأخذ الوزن فقط، وزن كيلوين 40 وجيب مايك وزنه كيلوين 40. يعني ما قدر هذا الوضع ما مثلا في الصاع ثم وزن. ها؟ احنا مثلا نجيب 93 وثلاثة أرباع صاع من البر نحطه في وعاء ثم نشوف وزنه كم. فبيطلع حينئذ 191 وربع. لكن لو ملأنا هذا اللي حطينا فيه 93.57 صاع ها لو ملأناه من الماء سيكون 227، بينما لو وضعناه بوزن البر سيكون 200 او كيلوين او 191 وربع. ترى فيها شوي دقه، اتمنى انكم يعني تركزون شوي. شيخ حتى يختلف تمر يختلف تمر ثقيل كيلوين 40 على كل شيء ما يصير. ايوه احسنت، هذا سياتي نعم. لان قضيه ان زكاه الفطر كيلوين و40 ويلا طلعها من كل جنس هذا مصيبه. لكن انا اخذت من كلام سياتينا من مغني والحمد لله اني حصلت عليه يعني، لان هذا الحقيقه اسهل في عمل الناس، انه قد يقال بهذا لكن تزيد شوي. فاذا كان ثقيلا تزيد، وإذا كان خفيفا نقص. لكن طيب شلون تعرف أن هذا ثقيل أو خفيف؟ لابد نرجع إلى أيضا إلى الكيمياء وعندهم طبعا هذا وزنها، لأن الفقهاء ذكروا أن الحبوب منها والثمار حبوب منها ثقيل ومنها وسط ومنها خفيف، فهم قدروا الصاع بالوسط اللي هو البر والعدس. البر والعدس وهذا سيأتينا إن شاء الله كله. في زمن العدس ما ها؟ الآن الآن دخل في التعديل الجيني القمح، ما دخل في التعديل الآن عجيب، دخل في المكسيك وأعلن التجربة قبل فترة فشلت. ما وزعت. أما العدس الآن أشوف أنواعها يعني. العدس دخل في التعديل عجيبة. لا القمح لا، لكن الشيخ من ذهب إلى أن الصاع يساوي لتر 770 لتر أي لا هذا بعيد جدا جدا. يعني احنا زين احنا نزلنا الى ابن عثيمين يعني ابن عثيمين رحمه الله، وانا ما قلته تقليدا وانما من كلام الفقهاء الحنابلة يعني. ان هذا وسط يعني كلام الشيخ وسط بين من قال ان الصاع لا بعضهم قال الصاع كيلو 300 وشو كيلو يعني هذا بعيد جدا جدا يعني، مع ان صاحبه يقول ان له مؤلف في هذا سيخرج يقول خرج عجيب. مسوى صاع بلاستيك ما في بس الكتاب خرج طيب يلا عطني شويه وهذا هذا لما كان طيب شيك الضيق بسرعة هذا وزن ماء يملأ قلتين وقد تقدم أن القلتين 500 رطل فيكون وزن واحد الرطل واحد 227.812 تقسيم 500 يساوي 0.4556 كيلو جرام يساوي 455.6 جرام بينما احنا ذكرنا ان الرطل يساوي 382.5 وهنا الرطل صار وزنه اكثر صار 455.6 ما يقارب من 70 ايه يعني بعيد نعم والدرهم 2.975 جرام فضد اذن بالدراهم يساوي 455.6 تقسيم 2.975 هذا يساوي 153.14 درهم هم يقولون ان الرطل يساوي 128.47 درهم فقط 128 درهم واربعة اصبع الدرهم وبهذه الحسبه يكون الرطل وزنه من الدراهم 153 هذا بعيد بعيد بعيد جدا نعم وهو مخالف لما يذكرونه من ان وزن الرطل 128 درهما واربعة اصبع درهم وخلاصة القول ان الصواب ان وزن القلتين انما هو على ما قررناه سابقا 191.25 جرام فلننظر في القلتين لوزن الماء لا لحجمه وسياتي بيان مزيد ايضا سياتي كلام في الاصواع في القلتين في موطن اخر وفي الصاع ايضا نعم ارقام كلها ارقام شيخ صحيح انت تقول فراعين عندكم اي لكن يعني عندكم تاريخ عريق يعني نعم شيخ عبد الله الاشكاليه في القمح انه والشعير كذلك انهم لما سووا قياسات مختلفه تخزينه يجف ينقص الوزن الاشكاليه في الوزن اعتماد الوزن انه يجف كل ما تاخر وتقدم السنوات يقل الماء منه لذلك انا سياتينا ان الافضل في التقدير الى لا الى الوزن سياتينا لانهم الصاع من البر ايضا بر اللي في وقتهم قدروه بدراهم الدنانير فلا يوجد عندنا شيء محفوظ الان الا الدنانير فاذا رجعنا الدنانير وصلنا الى ان الصاع وزنه كيلوين واربعين جرام لذلك البر الان لو تروح البر الان في خمسه وسته اصناف بر نجراني وفي كويتي وفي إماراتي وفي قطري أيضا وسعودي حق الهريس حق السعودي فالمقصود أن حتى الرجوع إلى الحبوب الآن غير وجهي سيأتينا إن شاء الله المسألة الثانية المسألة الثالثة في نصاب زكاة العسل يذكر العلماء أن نصاب العسل 160 رطلا كما قدره في المنتهى والزاد والدليل وغيرها ومنهم من يقدره بالفرق ويحوله إلى الأرطال كما في الأثناع الخلف الأثناع الشرقي ونصاب العسل 10 أفراق نص عليه كل فرق بفتح الرائي 16 رطلا عراقية لما روى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن في خلايا من نحل وإن نجد أناسا يسوقونها فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم وهذا تقدير من عمر يجب المصير إليه والفرق مثيال معروف بالمدينة ذكره الجوهري وغيره فحمل كلام عمر على المتعارف ببلده فحمل كلام عمر على المتبادل المتعارف ببلده أولى وهو بتحريك الرأي 6 أقساط وهي 3 أصع فتكون 12 مدا وأما الفرق بسكون الرأي فمكان ضخم من مكائيل أهل العراق قال ابن خليل قال ابن قتيبة إذا الفرق في المدينة والفرق في العراق مكائيل متنوعة نعم قال ابن خليل قال ابن قتيبة وغيره 120 رطلا قال المجد لا قائل به هنا وذكره بعضهم قولا فيكون نصاب العسل 160 رطلا عراقية فالفرق مكيان حول العلماء الفرق مكيان حول العلماء إلى الوزن ليحفظ فذكروا أنه 160 رطلا والرطل كما تقدم إذا الفرق مكيان حجم حوله العلماء إلى الوزن إحنا كلام بنرفع اللي تقدم إذا تبين الوزن تبين الكيلو هذا قاعدة فالوزن هو اللي يضبط جميع الأشياء نعم نصاب العسل بالجرام 382.5 ضرب 160 يساوي 661200 جرام، وبالكيلو جرام 61.2. طبعا قسم 61200 على 1000 فيكون ناتج 61 كيلو فاصل 200 جرام، فاصل 200 جرام. ها؟ لا ما نحول، ما يحول هنا لأن مراد به الوزن. خلاص وزن، ولا كنت بحول يا حمزة؟ قال حمزة ما يصلح، ما يحول، لو حولنا رجعنا إلى تقدير الحجم كله كيلو بس، مثل الماء كيلو بس وزنه بس، ونسكت وفوض المعنى إلى الله عز وجل في هذه. طبعا أما في الأسماء الصفات لا. لكن الحجم ما هو العسل؟ إيش حجم العسل؟ للتر. كيف حجم العسل ما يعرف؟ لا لا هنا لا، حاولت أنا مع حمزة ما هي بجاي، ما تجي تنقض القاعدة اللي أنا ذكرتها أن السوائل المرجع فيها إلى الوزن فقط لا يرجع إلى حجمها. لكن العسل حتى العسل أيضا، حتى العسل وزنه بس. نعم تساءل هو وزن العسل يختلف كثيرا مع الماء. إيش هي يختلف؟ يختلف وزن العسل الشيخ، يختلف مع الحجم، حجمه يختلف عن اللترات، تختلف عن الكيلو الوزن، فكيف نقدر؟ ما يصير، ما تجي، ما تجي. الوزن أضبط. ها؟ الوزن أضبط. الوزن خلاص، لأن العسل تعرف من هو الكثيف، من هو المتوسط، من هو الرقيق جدا، فبالوزن أفضل. حتى الرقيق أثقل عموما من الماء. ها؟ حتى أخف أنواع العسل أثقل من الماء. عجيب. فلا يتساوي حينئذ اللتر مع الوزن. في نفس بعد التصفية. إيش؟ بعد الإصابة. من الشمع أكيد. مثل الحبوب الثمار عن صفر الشوائب. نعم. المطلب الثاني في المكاييل، الفرق الأول، الفرع الأول في تعريف المكاييل، وهي جمع مكيال ما يكال به، وهو عبارة عن إناء من خشب أو غيره يكال به الطعام وغيره. والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم، والوزن يعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل. لا بد نعرف الفرق، هذا فرق مهم جدا. الكيل حجم والوزن ثقل. كيل حجم والوزن، وكثير من الأشياء الشرعية وردت بالكيل، فماذا صنع العلماء؟ حولوها إلى الوزن لكي تحفظ وتنقل. سيأتي هذا كله، سيأتي آخر. وأهم ما ينبغي معرفة قدره من المكاييل المد والصاع، وتقدم أنه معرفة قدر الدرهم والدينار تعرف مكاييل. أيوة، بمعرفة قدر الدرهم والدينار تعرف مكاييل، لأنهم كل المكاييل قدروها بالدنانير والدراهم. الفرع الثاني الصاع، وهو مكيال، والعبرة مكيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل العلماء المكاييل إلى الوزن تحفظ وتنقل. قال في الإقناع الشرحي في زكاة الخارج من الأرض، والوسق والصاع والمد. سؤال الوسق والصاع والمد كلها مكاييل، كلها وردت على لسان الشارع، نقلت إلى الوزن أي قدرت الوزن لتحفظ، نعم نقلت إلى الوزن أي قدرت الوزن لتحفظ، فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره. المسألة الأولى وزن الصاع والأرطال. أوزان لا، سيأتينا الرطل الصاع في خلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية 8 أرطال، وإحنا 5 أرطال، لكن في خلاف، في خلاف. أطبق العلماء، أطبق علماء النظر على أن وزن الصاع النبوي الذي تخرج به الزكوات وغيرها يساوي 5 أرطال وثلث. مفروض 5 أرطال وثلث. مفعول به. جزم بذلك في كتاب الغسل في مختصر الخرق والموفق في المغني. إذا من الخرق بدينا، من الخرق 334 والموفق. نعم. والمرداوي في التنقيح، وابن النجار في المنتهى، والحجاوي في الإقناع، ومع الكرمي في الغاية. طبعا هذه قرون، قرون متتابعة، لأنه 5 أرطال وثلث، وأصلها للإمام أحمد، سيأتينا من كلام المغني. نعم. مراعاة الترتيب الزمني. إيش؟ مراعاة الترتيب الزمني يكون الحجاوي قبل ابن النجار. سنوات. إي والله صحيح، شلون؟ في الحجاوي قبل. كيف؟ لا لا لا انا همي التقدير بالزمن. لا اقصد انا ودي اذا ذكرت العلماء مع بعض ارتبهم يعني حسب الوفاة، يعني السابق وفاة يذكر اولا. خلافت يعني؟ لا والله انا حريص على هذا، اذا شفت شيء اذا نبهني. من هم جماعة الشيخ؟ جمعية. لا لا اكاديمية. ايه ايش فيهم؟ هم اللي يعني يقصدون التأثير طالما يدققون التأثير. ايه ولا مرة ترى في البداية شيخ يعني لا نبهني نبهني انا حريص. هنا مقصود انت هنا مقصود انا مقصود طبعا. حتى في الطريقة ذكرت من الأسبق وفاء إلى نعم. وسواء في ذلك صاع الماء على الصحيح أو صاع الطعام بلا خلاف قال الزنكشي. إذا صاع الماء فيه خلاف عندهم كم رطب، وأما صاع الطعام فهم متفقون على أنه 5 أرطال وثلث، لكن اختلفوا في صاع الماء. والصحيح مذهب أن صاع الماء يعادل صاع الطعام وهو 5 أرطال وثلث. ما جبت سبورة ما أدري بيجينا ثلاثة معلمين إيش ديلا والفراد. وسواء في ذلك صاع الماء على الصحيح أو صاع الطعام بلا خلاف قال الزركشي في شرح الكراقي صاع الماء هو هل هو 5 أرطال أو 8، أما ما عداه فلا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه 5 أرطال وثلث. فالحنابلة متفقون على أن وزن الصاع أن وزن صاع الطعام 5 أرطال وثلث، واختلفوا في وزن صاع الماء. أن وزن صاع الطعام أنه 5 أرطال وثلث عادل لا عادل. واختلفوا في وزن صاع الماء على قولين، الأول أنه كصاع الطعام 5 أرطال وثلث وهو الصحيح من المذهب، والقول الثاني أنه 8 أرطال واختاره القاضي والمجد وغيره. إذا المذهب عندنا أن صاع الطعام 5 أرطال وثلث، وكذلك صاع الماء 5 أرطال وثلث. إذن ينظر إلى الماء ينظر فيه إلى الوزن، كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدن. المراد أنه يغتسل بوزن الصاع ويتوضأ بوزن المد، لكن لو قلت أنه يغتسل الصاع باللترات معناها أنه بيغتسل بلترين 430، لكن لو قلنا بوزن الصاع فهو سيغتسل بلترين 40 كيلوين 40. كذلك المد طبعا إذا قلنا يغتسل بوزن المد فهو 510 جرام، بينما لو بحجم المد بحجم البر الذي في المد سيكون 610 كما سيأتي. فلا بد نعرف هذه الدقة في هذه الأمور الحساسة شوي. شيخ مش ظاهر هالحجم. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم حجم الصاع. الحجم سيكون مصيبة، لأنهم يقدرون الصاع بالدراهم والدنانير. هل يتصور شيخ أنهم حولوها بالوزن؟ إي هذا من كلامهم، مو من كلامي يعني. قول لا شيخ. هذا من كلام ابن الجار وابن عواض ليس من عندي، حتى يتفق اصلا يعني، لان بعض الشيخ استشكل اصلا قال العلماء يقولون حجمه يختلف عن وزنه، يعني سيكون فرق كبير جدا. شلون تجيب تقول وزن صاع الماء مثل وزن صاع البر طعام؟ في فرق كبير. فالحل اننا ننظر الى الوزن، وزن البر، فوزن البر كيلوين 40، أيضا وزن الصاع من الماء كيلوين 40، وهذا سيأتينا من كلام الفقهاء. نعم. وأنا ما أظن أنهم ما استفادوا في ذكر هذه الأشياء لأنها واضحة عندهم، كثير مما كتب في الأصواع كثير منهم استشكل هذه المشكلة، قال الحجم غير والوزن غير، استشكلوا كثيرا ولا حلوها، حلوا هذه كلام الفقهاء. وغير يديهما مع اختاره وغيرهما. نعم احسنت يا استظهر شيخ الاسلام انه 5 أرطال تعالى 727 ولا 28 الشيخ ها 228 عدل. طيب انتبهوا الوفيات ترى انا احيانا اتلخبط. نعم الشيخ الشيل المساوية. إيش؟ الشيل المساوية. الشيل إيش فيه؟ الشيل ال مشكلة التسجيل. الشيخ عبد الله موجود. الكيلة حقت الكرب وكرسي تقريبا 373 لتر. أي 373 مكتوب عليها. فثلاثة منها كيلو توصل كيلو. ما ودنا تظهر الأسرع عند بعض ال بعض الأخوة اللي يلا. يعني لو قدرنا شيخ أراد إنسان إن تجي تجي تقدر. كم يعني وحدة؟ الصاع أنت ست. ست تساوي صاع من ماي أو ست إلا شوي ولو جمعتهم هم منها يعني تقريبا ست إلا ربع تقريبا نعم. المد يعني واحدة ونص المد لا المد 510 المد 510 المد الآن اللي هو كويكر تعرف كويكر شوربة كويكر الواحد منها مد يوصل 510 استظهر شيخ الإسلام أنه خمسة أرقام وأيضا المد عشر بيالات من البدريق عرفتوا بدريق هذه مقدم بيالات عندنا في الحصن يجيبون بدريق عشر منها مد عشر منها نعم. واستظهر شيخ الإسلام أنه خمسة أرقام وثلث في الطعام والماء وقد ذكر مجمع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لقول الجمهور قال شيخ الإسلام في مجمع الفتاوى وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم فعندهم أنهم خمسة أرطال وثلث بالعراقي شفت شيخ الحجاز وفقهاء الحديث كلهم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراق ثم أبو يوسف رجع إلى قول الجمهور نعم وحكاية أبي يوسف مع مالك لذلك مشهورة لما سألوا عن مقدار الصاع والمن فأمر أهل المدينة أن يأتوا بسيعانهم حتى اجتمع عنده منه منها شيء كثير فلما حضر أبو يوسف قال مالك واحد منهم من أين لك هذا الصاع قال حدثني أبي عن أبيه أنه كل واحد من الذين أتوا أتى بهم يوم مالك أتى بصاعه ويذكر سنده في هذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به أجيب حتى النساء يجوز الشروط اللي معتبرة طيب. كانت تؤدي به يعني صدقة حبيقتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر نحو ذلك وقال الآخر نحو ذلك فقال مالك لأبي يوسف أترى هؤلاء يكذبون قال لا والله ما يكذب هؤلاء قال مالك فأنا حبت حررت فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدتوه شفت يا شيخ هذا يأخذ منه أن الرطل العراقي كان منتشرا في العالم الإسلامي من أول القرن الإسلامي يعني الإمام مالك المدينة يقول حررت ذلك برطلكم أهل العراق أنه خمسة أرطال وثلث والله هذا شيء عجيب يعني هذه الثقافة العراقية وثقافة أهل الشام وثقافة مصر ما أدري ليه انتشرت في العالم الإسلامي بينما نعم يمكن العباسيين العراق العباسيين وهناك الشاميين و... لما يكون شيء قريب من الملك ها ادب حضارات قديمه ايش حضارات قديمه صحيح لكنهم يذكرون اذا ذكر الصاع يذكرون بالارطال الشاميه والارطال العراقيه عراقيه الاصل لكن يذكرون المصرية والشامية في الشام كل بلد في على أرطال أخرى إيه نابلسي في داخل البعلين يلا كن هذا في لكم شلبي شيء مصطلح حرّت إيش تحرير الحرّت إيه هذا الشيء اللي إمام مالك نعم طبعا هذا تحرير إمام مالك وأيضا سيأتينا تحرير إمام أحمد اثنين من الأئمة حرروا أن الصاع خمسة أرطال وثلث نعم قال مالك فأنا حررت هذا برضيكم يا العراق فوجدتوه خمسة أرطال وثلثا طيب يا فقال أبو يوسف لمالك قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ولو يا أبا عبد الله نعم يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة من مقدار الصاع والمد شيخ الإسلام فهذا النقل المتواتر محفوظ الحمد لله كل شيء محفوظ نعم. وقد ذهب طائفة من علماء ابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وجدي أبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع المياه ثمانية واحتجوا بحجج منها خبر عائشة أنها كانت تبتسم هي ورسول صلى الله عليه وسلم بالفرق والفرق 16 رطلا بالعراق والجمهور على أن الصاع والوضع في الطعام والماء واحد وهو أظهر وهذا مقصود في موضعه فالصاع وعاء مقدر بحجم معين كان الناس يكيلون به ما يكال حتى يحفظ وينقل حولوه إلى الوزن وهو خمسة أرطال وثلث وقصة التحويل ذكرها في المغني والشرح الكبير عن الإمام أحمد رحمه الله فقد أتي الإمام أحمد بصاع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصاع إناء مقدر بحجم معين فأراد أن يعرف الإمام أحمد رحمه الله كم وزن ما يوضع فيه من العدس والبر وهما من المكيلات التي أوزانها وسط بين الثقيل والخفيف فوضع الإمام أحمد رحمه الله في الصاع العدس ثم أخرجه وزنه فوجد وزنه خمسة أرطال وثلث قال في المغني والنصاب معتبر بالكيل فإن الأوساخ مكيلة وإنما نقلت الوزن لتنبط وتحفظ وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف بالوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط وقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه أنه قال الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة وقال حنبل قال أحمد أخذت الصاع من أبي النضر وقال أبو النضر أخذته من أبي ذئب وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم شوف السند في الصاع إلى الإمام أحمد طبعا سيأتينا كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله وأنه خلاص هذه طريقة في الرجوع إلى قدر الصاع إلى الأصواع المصنوعة هذه طريقة ليست بوجيهة وذكر أنه أن يقول أهل تونس أو أهل أفريقية هم يسمونها أفريقية تونس أفريقية فيقول كلما ذهبوا إلى الحجاز وأتوا بمدود من عندهم ظنوا أن هذا هو المد الذي كان يعني يكي به النصوص يقول هذا غير صحيح لكن الإمام أحمد قريب يعني عصر النبوة كذلك الإمام مالك أقرب منه فاتفق هذا الإمامان على أنه خمسة أرطال وثلث نعم ما أدري هذا الشيخ عماد ما أدري يقول أبي النضر عن ابن أبي ذئب صار مثلا في انقطاع ولا ماشي ابن أبي ذئب هذا صحابي صحابي ما أدري ابن أبي ذئب ليس بصحابي ها أي جميل يا قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله فأخذنا العدسة فعيرنا به وهو أصلح ما يكال به لأنه لا تتجافى مواضعه فكلنا به فعيرنا عاير به عيرنا به يعني عاير به فأخذ الصاع فوضع فيه إيش بر حتى امتلأ الصاع ثم أخذ هذا البر فوزنه فوجد أنه يساوي خمسة أرطال وثلث فإذا هو خمسة أرطال وثلث وهذا أصح ما وقفنا عليه وما شوف فكلنا به ووزنا كلنا به ووزنا هكذا يقول بس في وقته ما حين خلاص ليش تغير إيش معنى تعليل الإمام أحمد لا يتجافى إيش يعني ليست هناك فجوات كثيرة في في في في الصاع ما يملأها البر نعم هذا صح ما وقفنا عليه وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث قمحا من أوسط القمح هو نفسه إيش البور نفسه من أوسط القمح نعم حتى نحصل على صاع معتبر في الأوزان نأتي بخمسة أرطال وثلث من العدس أو البر ونضعها في إناء فإذا ملأته فلم تنقص عنه ولم تزد فهو الصاع المعتبر قال في الإقناع شرحه في زكاة الخارج من الأرض فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلث عراقية من جيد البر أي رزينه ثم كان به ما شاء من ثقيل أو خفيف عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره الذي لم يبلغ صاعا يعني يأخذ وعاء يسع ويكفي لخمسة أرطال وثلث اللي احنا حولناه إلى كم كيلوين يعني جيب لك كيلوين وأربعين جرام وضعها في إناء فإذا ملأت هذا الإناء فهذا صاع ثم تكيل بهذا الصاع ما شئت من ثقيل كالتمر أو خفيف كالحبوب الشعير نعم المسألة الثانية معرفة وزن الصاع بالجرامات وكذلك تقرر أن الصاع يزن خمسة أرطال وثلث وهناك طرق لمعرفة وزن الصاعر بجرامات ترى الفقهاء، منها أن يكون بأربع حقنات من البر أو الشعير أو العدس بيدي شخص وسط الخلقة. قال في شرح المنتهى: والواجب في فطرة صاع بر أربعة أمداد من صاعه صلى الله عليه وسلم، وأربع حقنات بكفي رجل معتدل الخلقة. قال: وقال في مقام البر إنها جربت تكون أقل لقم من كيلو. وقال في مطالب أهل أولي النهى: وقدر جماعة من أصحابنا. الشيخ السرهيد والله ذكر فرصات حلوة، يعني مثل ما ذكر بعض الكتاب أن فاتني، فعلا فاتني كتاب السرهيد في اسمه الصاع النبوي، فعلا فاتني. جربت بإيش؟ ها؟ جربت بإيش؟ بلية. شنو جربت؟ من البر ومن الرز ما تجي، تختلف النتائج. هو جاب والله ذكر تعاون مع شركة القياسات السعودية، يعني تعاون معه، جاب أشياء كثيرة أنها قريب من هذا الوزن تقريبا كيلوين وأربعين، بس والله ما بعلم تهم من صراحة، لكن جاب نتائج جداول كثيرة. نعم أي أحسن، نفسه هو نفس، ليس هو نفس أنا أقول حتى الرز الآن، رز يعني الآن رز عندنا باكستاني ورز هندي، والهندي أيضا أنواع رز مهيد، رز كل واحد منها وزنه يختلف عن بقية الأنواع. نعم. وقال في مطالب أولي النهى: وقدر جماعة من أصحابنا منهم شارح المنتهى الصاع بأربع حفنات جمع حفنة من الحفني وهو من الحفني، وهو أخذ الشيء بالراحة والأصابع مضمومة أو الجرف بكلتا اليدين وبكفة رجل معتدل الخلقة، وهي طريقة ضعيفة. إذا هذه طريقة ضعيفة لا يستصلح ليش تقدير الصاع بها اختلافي ضعيف مني وهي طريقة ضعيفة في الاختلاف حبوب من مكان إلى مكان أو من زمن إلى زمن بالحجم والوزن مما يجعل الفرق كبير الفرق كبيرا بينها. قال الدكتور محمد بن الدين الكردي: الحبة تختلف وتتباين أوزانها بالجرام، ومنها أن يكون بالأصواع أو المدود التي يسندها بعض. نعم، طريقة أيضا معرفة الصاع بالجرامات اللي هو الأصواع الموجودة والمدود بالسند أيضا، هل هذه طريقة صحيحة وسليمة في الوصول إلى وزن الصاع؟ نقول أيضا أنها ليست طريقة سليمة. نعم. إيش؟ شلون؟ وأكثر الأسئلة اللي فيها مجاهيل يعني ليسوا. نعم. ومنها أن يكون بالأصواع والمدود التي يسندها بعض العلماء من طريقة مقابلة للتغيير بشكل كبير، لأنها تصنع بيد الآدمي الذي لا يتمكن من التصنيع المتشابه إلا ما ندب. قال طاهر بن عاشور: إن مكاييل بلاد الإسلام أو معظمها خالفت الصاع أو معظمها إن مكاييل بلاد الإسلام أو مكاييل معظمها نعم خالفت الصاع النبوي منذ أزمنة عتيقة، وكانت الغفلة العظيمة عن ضبطه تقر أهل بلاد المغرب، يحسبون أن كل صاع يأتي من المشرق هو صاع نبوي، وربما كان بعض الحجي يأتي من مكاييل مدينة المنورة أو مكة المشرفة. نعم، أو مكة المشرفة تنسب إلى المدي والصاع النبوي، وهو ما وما هو بموافقه. ففي المعيار المعربي للونشريسي للونشريسي من جواب الحفاظ: والحاج الذي جلب المدة من المدينة إن كان صديقا في المد الذي جلب يقطع بأنه شو معنى يقطع ويهزم؟ قولنا احزن قلنا ان المده يقول الحج الذي جلب المده المدينه ان كان صادقا، فالمد الذي جلب يقطع بانه ليس على مقدار مده صلى الله عليه وسلم. ثلاث، ومنها ان يكون وزن الدراهم صحيح. لا صحيح، لا المطالب لا ليست المجلد الثالث، هي المجلد الثاني، بس فعلا هذا خطأ هنا صلحنا حاشية. وأيضا هنا صاع النبوي في صفحة 110 واحد تنقل إلى كلام الطاهر بن عاشور. ايش دي؟ لا المطالب ما ليست مجلد الرابع، ليست مجلد الرابع. نعم. ومنها أن يكون بوزن الدراهم والدنانير وهي أفضل. طريقة ثالثة أن يكون بوزن الدراهم والدنانير وهي أفضل. ذلك من انضباطها لوجود الدنانير والدراهم الإسلامية التي ضربت في زمن الخليفة الأموي عبد الملك المروان. وقد ذكر الفقهاء أن الصاع يزن 5 أرطال وثلث، وتقدم في الموازين أن الرطل 128 درهما وأربعة أصبع درهم ويساوي 90 مثقالا ويساوي 382.5 جرام. وذكرنا أن الصاع يزن من البر الجيد إذا وضع فيه 5 أرطال وثلث، فنضرب 5 أرطال وثلث في وزن الرطل الواحد 382.5، نجد أن وزن الصاع 5.83. ريح نفسك. 5.83 تقريبا ضرب 382.5 يساوي 2.40، وبالكيلو جرام 2.40 تقسيم 100,000 يساوي 2.40 جرام، أي أن 2.40 جراما هذا وزن الصاع. فإذا أردت أن تصنع نفسك صاعا فأحضر كيلوين من 40 جراما من البر الرزين، ثم ضعه في وعاء وعلم عليه، وحينها حصل عندك صاع، وسيأتي مزيد بيان. المسألة الثالثة، في من يرى وزن الصاع مثل ما قررته أو قريبا منه. أما من يرى مثل ما قررته. نعم. بيذكرها حمزة، بيجي يقول أفضل طريقة هي الماء. خلاص يضبط حجم الصاع 2.430 لتر، هذا حجمه خلاص، وهذا في جميع الكرة الأرضية. سيأتينا إن شاء الله. إيه خلاص ضبط، سيأتينا أنه 2.430 لتر، هذا هو حجم الصاع. ضع فيه ما شئت فهو صاع من التمر من البقيط. نعم. لا حتى لو تقدر تحولها إلى لترات، شوف كم واحدة منهم يوصل بالأساس باللترات ولا بالكيلو. لا هو الصاع البور 2.40 جرام من يملأ حجم 2.43 لتر. أنت تنظر الحين كل واحدة فيها، يعني فهذه حجمها 373 تقريبا من الماء، حين تقدر تخرج بصاع منها. نعم. المسألة الثالثة، في من يرى وزن الصاع مثل ما قررته أو قريبا منه. ممن يرى مثل ما قررته أو قريبا منه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه 2.40 جرام، وسيأتي مزيد بيان له في صاع زكاة الفطر. الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور المالكي رحمه الله يرى أن الصاع يزن 2.48 جرام. 48 جرام. قال في يعني إحنا قلنا 40، هو يقول 48. 8 جرام. لا أقل من 8 جرام يعني. نعم. صحيح 8 جرام. قال في مقالة له في الصاع النبوي، ويكون المد النبوي الذي هو 4 أمداد يزن 2.48 جراما. وقد قدم قبل ذلك أن الدرهم يزن 3 جرامات والرطل عند الدرهم يزن 3 جرامات. واحنا عندنا 2.975. طيب. قريب جدا يعني. فالنتيجة تكون كيلوين 48. نعم. وعليه يكون الرطل بالجرامات 3 ضرب 128 يساوي 384 جرام. ثم نضرب هذا الناتج في 5 أرطال وثلث، هو الذي هو وزن الصاع بالأرطال، فنجد أن الصاع بالجرامات يساوي 5.3 يساوي 2.48 جرام. وعبارة ابن عاشور كاملة، فوزن الدرهم 50. لا، إحنا الرطل عندنا إذن 382 ونص. هو عنده لا 384، فرق بسيط. نعم. واحد ونص. نعم. وعبارة ابن عاشور كاملة، فوزن الدرهم 50 حبة وخمسة حبة من وسط الشعير، وشرط أن يكون كل شعيرة منها مقطوعة الطرفين الزائدين على حجم الحبة. وإني قد وزنت هذا العدد من الشعير على الصفة المذكورة، فكان 3 جرامات في ميزان اليوم، كما وزنت درهما عتيقا ضرب في صدر الدولة العباسية وهو عندي. يقول فوجدته 3 جرامات. الحمد لله. احنا قلنا 2.975، يعني ما في الفرق بسيط جدا. نعم. ويكون المد النبوي الذي هو 4 أمداد 2.48 جراما، وذلك زنة الماء. وتقدم أن وزن اللتر من أنواع يساوي وزن الكيلو منه. الدكتور محمد نيم الدين الكردي في كتابه المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها كيل ووزن مقياس يرى أن الصاع يزن كيلوين فاصل 36 جرام. الدكتور فهد المشعل في تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة ويرى أن الصاع يساوي كيلوين فاصل 36 جرام. الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي في كتابه نوازل الزكاة ذهب إلى أن الصاع كيلوين و35 جرام واختاره لهذه النتيجة. واختياره لهذه النتيجة إنما جاء بعد تتبع كلام الباحثين في هذا وقد أطال في التبرير لها وكلامه قوي متين يحسن بطالب العلم الرجوع إليه والله أعلم. والله تعالى الله يبارك. جزاك الله خير.